تقول يا شيخ حفظكم الله بالنسبة لأواني الفضة والذهب تكون الشوك والملاعق يقولون بأن عليها قشرة فضية لمنعها من الصدى، ما حكم استخدام مثل هذه؟ يقول أهل العلم إن المموه بالذهب والفضة كالخالص من الذهب والفضة، يعني أنه لا يجوز استعمال الأواني المموهة بالذهب أو بالفضة في أكل ولا شرب،